بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، واليوم هو 25 من رمضان لعام 1437 من الهجرة. قال رحمه الله: الفصل الثالث، أركان عقد النكاح وشروطه وأنواعه. المبحث الأول: أركان عقد النكاح. يتكلم هنا المصنف رحمه الله عن أركان عقد النكاح وشروطه وأنواعه. قال: كل العقود ومنها عقد النكاح مبناها على اجتماع إرادة العاقدين على الرضا بموضوع العقد. العقود تبنى على إرادة العاقدين، تكون هناك إرادة من العاقدين لهذا العقد مع وجود الرضا بهذا العقد. ولما كانت الإرادة والرضا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها بنو البشر، لازم أن يكون عن كل واحد من العاقدين ما يدل على قبوله بالعقد وموافقته عليه. ثم يقول: فإذا كان موضوع العقد ليس من الأمور الخطيرة، هناك عقود خطيرة وعقود ليست خطيرة، عقود عظيمة لها مكانة وعقود مكانتها أقل. فمثلا من الأمور أو من العقود التي ليست خطيرة أي بسيطة كشراء الخبز واللحم والخضروات، فهذه عقود بسيطة يتم فيها التعاقد مثلا بالتعاطي، تعطي مثلا هذه السلعة موجودة ومكتوب عليها 5 جنيهات، فتدفع 5 جنيهات وتأخذ السلعة، دفعت وأخذت، وهذا يسمى التعاطي. فهذه عقود بسيطة ليس فيها إيجاب ولا قبول ولا هذه الأشياء، إنما حدث بالتعاطي فقط. قال: من العقود ما ليس خطيرا كشراء الخبز واللحم والخضروات، فإن البيع يتم بالتعاطي ولا يحتاج إلى أن ينطق كل واحد من المتبايعين بما يدل على رضاه. أما العقود الخطيرة كالنكاح والسلع النفيسة كالأراضي والبيوت واللآلئ والجوارح ونحوها، فلا تصح العقود بالتعاطي. هذه العقود الخطيرة التي لها أهمية عند الناس لا يصح فيها التعاطي، بل لابد وأن تقوم على صفة معينة وهيئة معينة بألفاظ كالإيجاب والقبول. لماذا؟ لخطورة هذا العقد. وتسمى الألفاظ التي تتم بها العقود الإيجاب والقبول، وقد اتفق الفقهاء على عدهما ركن العقد الإيجاب والقبول باتفاق أنهما ركن العقد. بعض المذاهب جعلت أركان عقد النكاح يقتصر على هذين الركنين، ومذاهب أخرى أزادت عن هذين الركنين، إلا أنهم اتفقوا جميعا أن الإيجاب والقبول من إيه؟ من أركان العقد، هذا باتفاق. لكن بعض المذاهب أزادت على هذين الركنين، فالحنفية والحنابلة اقتصروا على هذين الركنين. والمراد بالإيجاب والقبول الألفاظ التي يصدر كل واحد من العاقدين للدلالة على رضاه بالمعقود عليه. والإيجاب مأخوذ من وجب الشيء، يجب وجوبا إذا لزم وثبت، ولفظ الإيجاب يوحي بأن العاقل ثبت في ذمته ما ألزم به نفسه أو به بقوله. مثلا كان يقول العاقد في عقد الزواج: زوجتك موكلتي فلانة. هذا إيه؟ هذا إيجاب. زوجتك موكلتي فلانة، هذا إيجاب. القبول: قبلت. العبارة الصادرة من العاقد الدل على رضاه بالمعقود عليه. جاء في المعجم الوسيط: القبول الرضا بالشيء وميل النفس إليه. فالإيجاب والقبول اللذين ينعقد بهما النكاح يجب صدورهما ممن يصح منه عقد النكاح. هذا الإيجاب لا يصح مثلا من صبي ولا من معتوه ولا من مجنون، فلا بد أن يصدر ممن يصح منه عقد النكاح، وهما الخاطبان إذا كان كل واحد منهما أهلا لعقد النكاح، كما يصح صدورهما من وكيل الزوج أو الزوجة، فيقول وكيل الزوجة: زوجتك موكلتي، ويقول وكيل الزوج: قبلت زواج موكلتك لموكلي فلان الفلاني. فيصح فيه أن يكون بنفسه وأن يكون بالنيابة. فركن العقد، عقد النكاح، هو الإيجاب والقبول، وهذا عند الحنفية والحنابلة، وبعض المذاهب أزادت أركانا أخرى على هذين الركنين. المبحث الثاني: شروط عقد الزواج. والمراد بالشروط هنا هي الشروط التي اشترطها الشارع. عندما يقال شروط عقد الزواج، اعلم بداية أن الشروط نوعان: هناك شروط اشترطها الشارع التي تسمى بالشروط الشرعية، هناك شروط شرعية، الشروط الشرعية التي يشترطها الشارع، وهناك شروط جعلية، أي من وضع الناس، من وضع العاقدين. فشروط شرعية وشروط جعلية، والفرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية أن الشروط الشرعية التي وضعها الشارع لصحة العقد، يعني مثلا في شروط صحة الصلاة، دي شروط إيه؟ جعلية ولا الطهارة؟ هذا الشرط شرط إيه؟ شرط شرعي. هذه شروط شرعية وضعها الشارع كالإيجاب والقبول، شروط شرعية. أما الشروط الجعلية وهي التي وضعها العاقدان أو أحدهما، شروط من وضع العاقد، كأن يشترط العاقد إيصال السلعة إلى بيته، هذا شرط من إيه؟ شرط من أحد العاقدين، فهذه شروط جعلية. أو أن يشترط ولي المرأة ألا يتزوج عليها، هذا شرط شرعي أم جعلي؟ أو ألا يخرجها من بلدها، أزوجك ابنتي بشرط ألا تخرج من هذه البلدة وألا تسافر بها، هذا شرط جعلي وليس شرطا شرعيا. فالشروط الشرعية من وضع الشارع، والشروط الجعلية هي التي وضعها العاقدان أو أحدهما. الشرط الشرعي لا يجوز التنازل عنه، الشرط الشرعي لا يجوز التنازل عنه من العاقدين أو من أحدهما. هل لأحد أن يتنازل عن هذه الشروط الشرعية؟ لا، ليس له. أما الشروط الجعلية فلهما التنازل عنها، هذا الشرط الذي اشترطه العاقدان أو أحدهما له أن يتنازل عن هذا الشرط. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن ماذا؟ عن الشروط الشرعية التي هي من وضع الشارع، وتكلم عن نوعين من هذه الشروط، وهو النوع الأول شروط تتعلق بصيغة العقد أو بشروط الانعقاد، وشروط تتعلق بالعاقدين. شروط تتعلق بالانعقاد أو بصيغة العقد، وشروط تتعلق بالعاقدين. أولا شروط الانعقاد، يشترط في الصيغة الشروط الآتية. الأول يشترط في الصيغة الإيجاب والقبول، لا بد في الصيغة من الإيجاب ومن القبول، وأن تكون بألفاظ معينة، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. قلنا الإيجاب والقبول هذا باتفاق، هذا باتفاق بين أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ الإيجاب والقبول. بعض المذاهب قصرت الإيجاب والقبول على الإيه؟ على الزواج والإنكاح. زوجتك موكلتي، أنكحتك موكلتي وفقط. لو قال ملكتك قالوا لا يصح، أعطيتك موكلتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى، قال أعطيتك بهذه الألفاظ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، قالوا لا يصح، وقصروا الألفاظ على ماذا؟ على الزواج والنكاح. قال وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وإن اختلفوا في الألفاظ التي يتأدى بها عقد النكاح، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في ألفاظ عقد النكاح، هل هي تقتصر على لفظ النكاح والتزويج فقط أم أنها تصح بكل ما يدل عليه؟ قال والثاني واشترطوا في الصيغة أن تدل على الدوام والتنجيز. الصيغة وهي صيغة الإيجاب والقبول لا بد وأن تدل على الدوام. يعني الدوام الاستمرار وعدم التأقيت، فإن كانت الصيغة مؤقتة فالزواج باطل ولا يصح. فلو قال مثلا زوجتك موكلتي شهرا أو سنة، ده على الدوام ولا على التأقيت؟ على التأقيت. هذا يصح؟ هذا لا يصح، وهو من زواج المتعة ولا يصح. طيب أن يكون على الدوام والتنجيز، أن يكون منجزا ولا يكون معلقا على شرط. فلو قال مثلا زوجتك موكلتي إن جاء فلان من السفر، أو إن وافق فلان، أو وافقت أمها، أو إن وافق عمها، أو إن أتى بداية الشهر، ما حكم هذا الزواج؟ هذا الزواج لا يصح، لا يصح، لابد وأن يكون على الدوام وعلى التنجيز، ليس معلقا. قال النووي النكاح لا يقبل التعليق فقوله إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك. ومثال الزواج المضاف إلى المستقبل كأن يقول الولي لرجل زوجتك ابنتي عندما يأتي الربيع، أو في أول السنة القادمة، أو في رمضان القادم. ومثال المعلق على شرط غير متحقق، شرط غير متحقق لم يتحقق، كأن يقول له زوجتك ابنتي عندما يقدم جدها من السفر، أو عندما تنجح في الامتحان. فإن كان الشرط متحققا على شرط متحقق فالنكاح صحيح، كأن يقول زوجتك ابنتي إن نجحت في الامتحان، وكان قد نجح فيه فعلا خلاص. أو قال زوجتك إياها إذا قدم جدها من سفره، وكان قد قدم فعلا. والسبب في عدم جواز النكاح في حالة إضافته إلى المستقبل أو تعليقه على شرط غير متحقق أن عقد الزواج يجب أن يكون منجزا، بحيث تترتب عليه آثاره في الحال، لا بد أن يكون منجزا. ما التعليل؟ ما التعليل؟ لأن عقد الزواج تترتب عليه آثاره في الحال من حل الاستمتاع والنفقة وغير ذلك من الأمور، فلا بد أن يكون منجزا غير معلقين. قال وأن يكون الزواج منجزا إذا لم تتقيد صيغته بشيء وكانت دالة على الوقوع الجازم، سواء كان بصيغة الماضي أو المضارع الدالة على الحال. ويصح أن يكون أحد لفظي النكاح بلفظ المضارع، كأن يقول أزوجك، على أن يقول الآخر قبلت. فإن قال أيضا زوجني بصيغة زوجني بصيغة إيه؟ أمر، أيضا يصح. وقال الآخر زوجتك، فالصواب صحة هذا العقد وإن خالف في صحته بعض أهل العلم. قال الثالث موافقة القبول للإيجاب من كل وجه، لا بد من موافقة الإيجاب للقبول من جميع الأوجه. فإن اختلف لم يصح النكاح. فمثلاً لو قال زوجتك ابنتي خديجة فقال قبلت زواج عائشة، يصح؟ لا يصح. زوجتك ابنتي خديجة على مهر مقداره 50,000 فقال قبلت على مهر قدره 20,000، يصح؟ لا بد من موافقة القبول للإيجاب من كل وجه. الأمر الرابع، الموالاة بين الإيجاب والقبول. لابد أن يكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول بحيث لا يتراخى القبول عن الإيجاب. والذين يشترطون هذا الشرط من أهل العلم يقولون إن تحقق العقد، إن تحقق العقد يتم باجتماع الإرادتين. لابد من اجتماع إرادتين، إرادة العاقد الأول والعاقد الثاني، أن تجتمع. طيب اجتماع الإرادتين لا بد وأن يكون بالموالاة، موالاة بين الإيجاب وبين القبول، وأن لا يكون بينهما فاصل كبير حتى لا يظن أن القبول متراخيا، أو قد يكون هذا القبول ليس لم يكن تماما، أو ليس موافقا من كل الوجوه للإيجاب. قال فإذا توالى الإيجاب والقبول، توالى جزمنا بأن الإرادتين اتفقا، فإذا وقع فصل بين الإيجاب والقبول فلا نستطيع أن نجزم باتفاق الإرادتين. واضح الكلام؟ إذا وقع تراخي بين الإيجاب والقبول لا نستطيع أن نجزم باتفاق الإرادتين، لإمكان أن يكون الموجب قد تراجع عن إيجابه في فترة الفصل بين الإيجاب والقبول. قال فإن كان الفصل يسيرا، زوجتك موكلتي، فالفصل بين قبلت والإيجاب يسير، فهذا لا شيء فيه إن كان يسيرا. والضابط في اليسير يرجع إلى ماذا؟ الضابط في اليسير في القلة والكثرة. إذا لم يرد شيء في الشرع يبين ما الحد في الكثرة والقلة، ما الحد في هذا الأمر يرجع فيه إلى، أحسنت، يرجع فيه إلى العرف. قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. إذا لم يحدد في الشرع فحدده بماذا؟ بالعرف. يعني مثلا كالحرز، وهو حرز الشيء الذي سرق مثلا، عنده أمانة ووضعها في حرز، هل هذا الرجل يكون مفرطا أو لا؟ إذا سرقت ما الذي يحكم هذا الأمر أن هذا الحرز حرز، يعني هذا الرجل لم يهمل وأدى ما عليه، ما الذي يحكم في ذلك أن هذا الحرز تمام أم لا؟ العرف. هذا الرجل أهمل أم لا؟ الذي يحكم في ذلك هو العرف. كمسألة مثلا القبض، قبض السلعة يرجع فيها إلى العرف. النفقة بالمعروف على الزوجة يرجع فيها إلى العرف، وهكذا. فكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. قال ولم يشترط الحنفية والحنابلة الفورية، وإنما لم يشترطوا الفورية الموالاة، الحنفية والحنابلة لم يشترطوا ليه الفورية الموالاة، وإنما اشترطوا في مجلس واحد أن يكون هذا الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وهذا سينتج عنه إشكال كبير. عندما نشترط أن الإيجاب والقبول في العقود لا بد وأن يكون في مجلس واحد، أن نجلس مع بعض، قاعدين مع بعض كده ويتم الإيجاب والقبول، بعتك هذه السلعة فتقول قبل، وأن يتم في مجلس واحد. اشترط أن يكون في مجلس واحد وهذا فيه إشكال، ويعبر كثير من الفقهاء عن هذا الشرط باتحاد المجلس، والسبب أن وقوع الإيجاب والقبول في وقت واحد مع اختلاف الأمكنة وتباعد الديار لم يكن ممكنا في العصور الماضية. ما كانوا يتصورون في العصور الماضية ان واحد يباعد في امريكا واحد في مصر ويعملوا عقد بيع وعقد شراء وعقد زواج عن طريق ايه؟ الاتصالات والنت وهذه الاشياء. ما كانوا يتصورون ابدا ان انسانا يكون في قاره واخر في قاره اخرى ويتم بينهما عقد كهذه العقود. فلذلك اشترطوا ان يكون في ايه؟ في مجلس واحد او اتحاد المجلس، وهذا الشرط لا يصح. وقد بلغ الامر بفقهاء الحنفيه ان ابطلوا العقود التي يعقدها العاقدان اذا كان يسيران على اقدامهما او دوابهما. يعني احنا لو ماشيين في عربيه سياره وحصلت بيع، بعتك هذا الجهاز واحنا في سفر على السياره، بالغ الحنفية في ذلك وقالوا إذا كان يسيران على أقدامهما أو دوابهما فهذا لا يصح هذا العقد، وهذا كلام غير صحيح. قال والرد على الحنفية، قال ولست أدري ما دخل المكان في صحة العقود وإبطالها، وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر ابن عبد الله وكان على جمليهما عائدين إلى المدينة وهما راكبان في إحدى الغزوات، وكان الصحابة يتبايعون وهم يسيرون على أقدامهم أو يركبون دوابهم. فالصحيح أن هذا الشرط لا يصح، وإنما يشترط الموالاة. فلو تم العقد بالإيجاب والقبول مع الموالاة وهو في دولة أخرى عن طريق هذه الأجهزة الحديثة صح، بس بشرط التحقق من هذا الشخص، تكون هناك هذه الوسائل دقيقة لمعرفة أن هذا الشخص حقيقة هو الذي يقوم بالإيجاب والقبول. قال الخامس ألا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر. ألا يعود الموجب، لو قال زوجتك موكلتي لا يعود عن قبول الآخر، يعني مثلا لو قال زوجتك موكلتي ثم قال رجعت ودك لم يقل قبلت، لا يصح هذا النكاح. ألا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر. قال وهناك شروط غير مقبولة. اشترط الشافعية في القول الأظهر عندهم وجوب التصريح بموضوع العقد من كل واحد من العاقدين، فإن لم يصرح به أو صرح أحدهما به دون الآخر لم يصح النكاح عندهما. فلو قال مثلا زوجتك ابنتي وقال الآخر قبلت، عند الشافعية لا يصح. لو قال زوجتك ابنتي فقال قبلت، عند الشافعية لا يصح. أما إيه؟ قالوا لا بد أن يقول قبلت زواجها، قبلت نكاحها، وهذا أيضا هذا لا يصح. هذا القول هذه شروط غير مقبولة لا تصح. ويرى الحنابلة عدم صحة النكاح في حال تقدم القبول على الإيجاب، لأن القبول إنما يصدر عندما يتقدم الإيجاب ويتحقق. فإذا صدر قبول عن غير إيجاب فلا معنى للقبول، كان يقول قبلت هذا الزواج. قالوا إن تقدم القبول على الإيجاب عند الحنابلة قالوا لا يصح، والأئمة الثلاثة يرون صحة هذا العقد وهذا النكاح، ويقولون إن الإيجاب هو الذي يصدر من العاقد الأول وليا كان أو زوجا. فإذا قال الزوج هنا وليس ولي المرأة، من الذي يبدأ؟ زوجتك موكلتي، من؟ ولي المرأة. طيب لو قد قدم الزوج فقال تزوجت ابنتك فقال الولي قبلت تزويجك إياها، من الذي بدأ؟ الزوج. قال الزوج تزوجت ابنتك فقال الولي قبلت تزويجك إياها، ما حكم هذا النكاح عند الحنابلة؟ يلا، عند الحنابلة لا يصح، وعند الجمهور عند الأئمة الثلاثة يصح. وقالوا إن قول الزوج هنا تزوجت ابنتك هذا هو الإيجاب. وقول الولي لولي الزوجة قبلت، هذا هو الإيه؟ هذا هو القبول. وعند الحنابلة يقولون أن هنا أن القبول هنا تقدم على الإيجاب، وهذا لا يصح. والصحيح هو قول الجمهور أن هذا هو أن هذا النكاح صحيح ولا شيء فيه. والعبرة ليست بالألفاظ، إنما العبرة بالمعاني. المطلب الثاني ألفاظ النكاح. وضعت العرب لكل عقد من العقود ألفاظا يتأدى بها، وقد تكون هذه الألفاظ مما تعرف الناس عليه، لا فرق في ذلك بين البيع والشراء والإيجار. قال والألفاظ الموضوعة للتزويج في اللغة هي النكاح والتزويج. الألفاظ الموضوعة للتزويج في اللغة هي النكاح والتزويج. ومنع الشافعية والحنابلة من إجراء عقود الزواج بغير هذين اللفظين. قال ولا ينعقد الزواج بغير لفظ التزويج والإنكاح. هذا عند الشافعية والحنابلة، لا بد وأن يقول زوجتك أو أنكحتك، غير ذلك لا يصح عند الشافعية والحنابلة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج فحسب، بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه. ومن من قال بذلك أبو حنيفة ومالك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أدلة الشافعية والحنابلة لا بد من الاقتصار على لفظ الإنكاح والتزويج. قال الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قالوا إن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان ورد استعمالهما في الكتاب والسنة. والفريق الآخر لا يسلم لهم هذا الاستدلال، وسيأتي ذكر بعض الأحاديث التي ورد فيها التزويج بغير هذين اللفظين، أي بغير لفظ الإنكاح وبغير لفظ التزويج. ومما استدلوا به أيضا الشافعية والحنابلة قال الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قالوا إن الآية في غاية الوضوح في الدلالة على أن التزويج بطريق الهبة من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان من خصوصياته لم يصح أن تشاركه فيه أمته. وهذا هو معنى الخالص. والجواب أن الذي اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم في النص الكريم هو الزواج من غير ولي ولا شهود ولا مهر، لا انعقاد النكاح بلفظ الهبة مع وجود الولي والشهود والمهر. يعني عند الجمهور لو قال وهبتك ابنتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، عند الشافعية والحنابلة وهبتك ابنتي لا يصح، وعند الجمهور يصح. لماذا؟ لوجود قرينة في الكلام تدل على أنه إيه؟ زواج. الشهود والمولد اللي موجود هذه القرائن وهذا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، وإن قال وهبتك وإن قال ملكتك وإن قال أعطيتك، بخلاف الشافعية والحنابلة. وهذا الكلام رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقود ليست بالألفاظ، العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا قول الحنفية والمالكية وهو الصحيح إن شاء الله. قال القول في نهاية المبحث، قال القول الراجح، والقول الراجح لدي أن عقد الزواج ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وبكل لفظ يدل عليهما، وذلك يتحقق بوجود عرف أو بوجود قرينة، فإذا لم يوجد شيء من ذلك لم يصح النكاح. المطلب الأخير، لأن الوقت أوشك على الانتهاء، المطلب الأخير الشروط المشترطة في العاقدين. يشترط أن يتوافر في كل واحد من العاقدين الشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون كل واحد منهما أهلاً لإجراء العقد. كل واحد هنا الكلام عن من؟ الشروط هنا في من؟ في العاقدين. في إيه؟ لا لا، أنا أردت أن أنبه إلى ذلك حتى لا يتصور أحد أن الشروط هنا في الزوج أو الزوجة. لا، الشروط هنا في من؟ في العاقد، في العاقدين، الذي يعقد العقد الزواج، الذي يقول مثلا زوجتك موكلتي، الذي قال زوجتك الولي، والذي قال قبلت. هنا الزواج هنا في من؟ الشروط هنا في من؟ في العاقدين وليس في الزوجين. قال أن يكون كل واحد منهما أهلا لإجراء العقد، كأن يكون بالغا عاقلا. وخالف بعض أهل العلم فصحح عقد المميز إذا أجازه وليه، والصحيح أن نقص الأهلية لا ينعقد الزواج بلفظه حاله حال فاقد الأهلية. الأمر الثاني رضاهما، لا بد من الرضا، فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضا أحدهما لم يصح. يبقى الأول أن يكون أهلا لإجراء العقد بالغا عاقلا. الشرط الثاني في العاقدين الرضا، الشرط الثاني الرضا. الشرط الثالث أن يكون للعاقد الحق في إنشاء العقد، له الحق في أن ينشئ هذا الحق، في أن ينشئ هذا العقد، له الحق في أن ينشئ عقد عقد الزواج، وذلك بأن يكون منشئ للعقد بنفسه رجل ذكر بالغ عاقل رشيد يزوج نفسه مثلا، هذا يزوج نفسه، هذا صحيح. أوليا أعطاه الشارع حق إنشاء العقد، وليه ولي الزوجة، فله الحق أن يزوج من؟ أن يزوج ابنته، أو أن يكون وكيلا، وكيلا وكل فلانا عمه ليه؟ ليجري هذا العقد. فأن يكون له الحق، لو أن رجلا غريبا طالب في الجامعة زوج طالبة لهذا الطالب، هذا الرجل هذا الطالب الغريب عنها ليس وليا لها، هل له الحق في أن ينشئ هذا العقد؟ هذا هو المقصود. فالعاقد لا بد وأن يكون له الحق في أن ينشئ هذا العقد، سواء كان بنفسه أو كان وليا أو كان وكيلا. الشرط الرابع ألا يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم التي تمنع الزواج. لا يوجد بين الزوجين العاقدان ينظران، ألا هذا الولد اجتمع هو هذه البنت على ثدي امرأة واحدة خمس رضاعات مشبعات، فهي أخته مثلا من الرضاعة، أخته من الرضاعة، هل لهما فيها يصح هذا الزواج؟ لا يصح. ألا يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم، سواء كان هذا السبب تحريما مؤقتا أو تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا كالأخت، تحريما مؤقتا كأخت الزوجة. الشرط الخامس أن يكون كل واحد من الزوجين معروفا معلوما، معروف معلوما إن هذا الزوج وهذه الزوجة. فإن قال الولي زوجتك واحدة من بناتي، عنده خمسة بنات، فقال زوجتك واحدة من بناتي، ما رأيكم؟ لا بد من الايه؟ أحسنت، لا بد من التعيين، من الكبرى الصغرى فاطمة. الشرط الأخير أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر ويفهم كلامه، لا بد أن يسمع كلامه وأن يفهمه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.